بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بالإفلاس، منها هل يباع عليه داره المفلس؟ من يجيب؟ لا يباع عليه الدار إذا كان الدار واسع، ماذا فيه سعة كبيرة فوق ما يحتاجها، فلا بأس أن يباع ويشترى له دار يعني على قدر حاجته. وأما إذا كان بحاجة الدار فلا يجوز بيعها، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، وإن كان ذو عسرة فنظرة لا ميسر. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. قال: إسناده ضعيف وصحيح بشاهده، أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان كلهم من طريق وابر بن أبي دليلة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة وأثنى عليه خيرا عن عمرو بن الشريد به، وعلقه البخاري في كتاب الاستقراض: باب لصاحب الحق مقال بصيغة التمريض. والحديث إسناده ضعيف لجهالة حال محمد بن عبد الله بن ميمون، ولكن الحديث يشهد لصحته حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين مرفوعا: مطل الغني يظن. قوله يحل عرضه وعقوبته يوافق في المعنى مطل الغني ظلم، ولي الواجد أي الواجد هو الغني، واللي هو المماطلة بنفس معنى حديث أبي هريرة. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى، إذا أبى الواجد الغني أن يقضي الدين فكيف يصنع معه؟ قال: حديث الباب يدل على أن من مطل وهو غني فهو ظالم، يحل عرضه بالشكاية للحاكم وعقوبته بحبسه. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الاختيارات: ومن كان قادرا على وفاء دينه وامتنع أجبر على وفائه بالضرب والحبس. نص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. قال: ولا أعلم فيه نزاعا، لكن لا يزاد كل يوم على أكثر من التعزير إن قيل يتقدر، وللحاكم أن يبيع عليه ماله ويقضي دينه ولا يلزمه إحضاره. قوله: ولا يزاد، لكن لا يزاد على كل يوم أكثر من التعزير إن قيل يتقدر. إن قيل يتقدر على قول جماعة من الفقهاء أن التعزير يقدر ما يزاد فيه على عدد معين، كما قال بعض الفقهاء: لا يزاد على 10 أصوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. قال: المسائل والأحكام المستفادة من حديث: المسألة الأولى، من ثبت إعساره عند الحاكم فلا يجوز مطالبته وملازمته. مذهب الجمهور أن من ثبت عسره عند الحاكم فلا يجوز مطالبته ولا ملازمته. الملازمة معنى أنه يمسكه بين الحين والآخر، أريد حقي، يأخذه إلى الحاكم. لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وحديث أبي سعيد المذكور: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وقال أبو حنيفة: لغرمائه ملازمته. واستدل بحديث لصاحب الحق: اليد واللسان، اليد بإمساكه واللسان بالكلام فيه. وهو حديث ضعيف، خرج الدارقطني عن مكحول مرسلا، وليس فيه دلالة لما استدل به، والله أعلم. أن حديثه محمول على الذي عنده وفاء، أما إذا لم يكن له وفاء وإن كان ذو عسرة فنظرة لم يسر. لو صح الحديث لحمل على المماطل الغني. قال: المسألة الثانية: من عليه دين فطولب به فلو حالات. من قال: من وجب عليه دين حال فطولب به، فطولب ولم يؤده نظر الحاكم، فإن كان في يده مال ظاهر أمره بالقضاء، فإن ذكر أنه لغيره طالبه الحاكم على ذلك بالبينة، وإن لم يجد له مالا ظاهرا فادعى الإعسار فصدقه غريمه لم يحبس، ووجب إنظاره ولم تجز ملازمته لما تقدم ذكره من الأدلة قريبا. وإن كذبه غريمه فلا يخلو من أحد حالين: الحال الأولى أن يكون عرف له مال لكون الدين ثبت له عن معاوضة كالبيع، أو عرف له أصل مال سوى هذا. فإن كان الأمر كذلك وحلف الغريم أن معه مالا حبسه الحاكم، أن مع مالا معه، فإن كان الأمر كذلك وحلف الغريم أن معه مالا حبسه الحاكم عند أكثر أهل العلم حتى تشهد البينة بإعساره. حبسه الحاكم عند أكثر أهل العلم حتى تشهد البينة بإعساره، لأنه قد وجدت القرائن أن عليه أن عنده مال، فما يقبل بعد ذلك إلا ببينة على الإعسار. فإن شهدت البينة بتلف ماله قبلت شهادتهم، سواء كانوا من أهل الخبرة الباطنة أم لا. المقصود بأهل الخبرة الباطنة؟ لا، يعني الذين يباطنون، الذين يعيشون معه بالباطن، أهله وأولاده وأخوانه، سواء كانوا من أصحابه القريبين منه، سواء كانوا من أهل الخبرة الباطنة أم لا، لأن التلف يطلع عليه أهل الخبرة وغيرهم. وليس للغريم أن يطالبه باليمين على تلف اكتفاء بالبينة، إذا جاءت البينة بأنه تلف ماله فالتلف يطلع عليه الناس، ولو أن يطالبه باليمين على عسرته وأنه ليس له مال آخر، لأن ذلك غير ما شهدت به البينة. وإن شهدت البينة بالإعسار قبلت الشهادة عند أحمد والشافعي وغيرهما، إذا كانت الشهادة من أهل الخبرة الباطنة، أي ممن يجالسه ويداخله. وقال مالك: لا تسمع البينة على الإعسار لأنها شهادة على النفي، فلا تسمع كالشهادة على أنه لا دين عليه. واستدل أحمد الشافعي بحديث قبيصة بن المخارق: وفيه حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلان فاقة. الحديث: والشهادة على النفي لا ترد مطلقا، فإنه لو شهدت البينة أن هذا وارث الميت لا وارث له سواه قبلت، ولأن هذه وإن كانت تتضمن النفي فهي تثبت حالة تظهر ويوقف عليها بالمشاهدة، بخلاف ما إذا شهدت أنه لا حق له، فإن هذا مما لا يوقف عليه. وتسمع البينة في الحال عند أحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تسمع في الحال، أي ما يبنى على الحكم في الحال، ينتظر حتى ينضى، حتى يغلب على الظن أنه ما يوجد مطالب آخر. وقال أبو حنيفة: لا تسمع في الحال، ويحبس شهرا، وروي ثلاثة أشهر، وروي أربعة أشهر، حتى يغلب على الظن عند الحاكم أنه لو كان له مال لأظهره. وقوله مردود لأن ذلك يبطل فائدة البينة. ولو طلب الغريم أن يحلف مع البينة لم يلزمه الحلف عند أحمد الشافعي في قول وهو الصحيح، إذا قد جاء ببينة أنه ما عنده أموال فيكفيه عن اليمين. وللشافعي قول أنه يلزمه أن يحلف. الحالة الثانية أنه أن لا يعرف له مال. الحالة الأولى الذي انتهينا منها أن يكون عرف أن له مال ثم ادعى أنه تلف عليه أو ما أشبه ذلك فيحتاج إلى بينات. الحالة الثانية أن لا يعرف له مال، كأن يكون الحق ثبت عليه بأرش جناية أو قيمة متلف أو مهر أو ضمان أو ما أشبه ذلك، فالقول قوله مع يمينه عند أهل العلم. وممن نص على ذلك أحمد والشافعي وابن المنذر، وإن أتى ببينة على إعسار لم يستحلف على الصحيح، أتى بمن يشهد معه أنه معسر. والشهادة على الإعسار تقدم في الحالة الأولى أنها تكون ممن يداخله ولا تكون من كل أحد. الشهادة بالإعسار تكون من أهل الخبرة الباطنة ممن يداخل الرجل. لم يستحلف على الصحيح كما تقدم، وإن شهدت البينة بتلف ماله لم يغني ذلك عن اليمين، لأن الإعسار أخفى من مجرد التلف، لأنه قد يتلف عليه أموال وبقي معه أموال خاصة، ما يكفي الشهادة على التلف فقط. المسألة الثالثة، من أراد السفر وعليه دين يستحق قبل مدة السفر، مذهب أحمد أن للغريم أن يمنعه من السفر حتى يقيم له ضمينا أو رهنا، واختاره شيخ الإسلام، لأنه يأتي وقت السفر وقت قضاء دينه والرجل ليس موجودا، فليس له حق أن يمنع صاحب الحق من حقه حتى يقيم له ضمينا أو رهنا. واختاره شيخ الإسلام ومذهب الشافعي أنه ليس له منعه، والأقرب قول أحمد والله أعلم. قال عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم، وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح، أي رجح المرسل. قال الراجح رسالة أخرج الدارقطني والحاكم من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه به. وابن كعب بن مالك قد سمي في بعض الطرق عبد الرحمن، فالإسناد ظاهر الصحة، ولكن هشاما قد خولف في إسناده، هشام بن يوسف، فقد رواه عبد الرزاق وابن المبارك عن معمر بإسناده مرسلا بدون ذكر أبيه، وكذلك رواه يونس بن يزيد عن الزهري به مرسلا. أخرجه أبو داود في المراسيل، وقد رجح المرسل ابن عبد الهادي وعبد الحق وغيرهما والصواب. إذا معمر هو الذي تفرد، هشام بن يوسف هو الذي تفرد بوصله، فقد روى عبد الرزاق ومبارك عن معمر بإرساله، وتابع معمر على ذلك يونس بن يزيد. قال المسائل والأحكام استفاد من الحديث فيه الحجر على المفلس، والحديث ضعيف لكن يغني عنه ما قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار، وعلى حكام الشرع القادرين على رفع الظلامات. والأخذ لا بكسر الضاد، بكسر الضاد ظلامات أو بالرفع، أما الظلام يراجع عليه بالفتح أو بالكسر أو بالرفع، من عنده كتاب من كتب اللغة نظره. والأخذ على أيدي الظلمة أن يأخذوا لصاحب الدين دينه من ظالمه قسرا وقهرا، وإذا لم يطلب من له الدين إلا مجرد الحجر على من عليه الدين كان هذا أقل ما يجب على حكام الشريعة، يعني الواجب عليهم أن يعيدوا الحق لصاحبه، فإذا لم يكن إلا فقط منعه فهذا من أقل ما يجب. وهذا الذي ذكرناه معلوم بكليات الأدلة وجزئياتها، ومن ذلك أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ للمظلوم من الظالم، وهي كثيرة جدا في الكتاب والسنة، وهي تغني عن الاستدلال بحديث كعب بن مالك. ثم استدل على الحجر على مال المفلس بحديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم، ثم قال معلوما أنه إذا جاز تفريق مال المفلس جميعه بين أهل الدين كان جواز حجره حتى يفرق بين أهل الدين ثابتا بفحوى الخطاب، بفحوى الخطاب أي بمفهوم الدليل. وقد تقدمت المسألة في أول كتاب التفريس. وقال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححه ابن خزيمة. قال أخرجه البيهقي وابن حبان من طريق ابن جريج قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به، وهذا الإسناد ظاهر الصحة ولكن هذه زيادة تفرد بها ابن جريج من سائر من روى الحديث ولم يرني بلغت، زيادة ولم يرني بلغت. فقد رواه جمع عن عبيد الله بن عمر بدون هذه الزيادة، وروايتهم عنه في الصحيحين والسنن والمسند منهم يحيى بن سعيد القطان وأبو سامة عبد الله بن نمير وابن إدريس والثوري وابن عيين عبد الرحيم بن سليمان وعبد الوهاب الثقفي وابو معاوية كما في المسند الجامع. وتابع عبيد الله عن نافع أبو معشر عند الطيالسي، وعبد الله بن عمر عند عبد الرزاق، وعمر بن محمد عند أبي عوانة، فرواه عن نافع بدون الزيادة المذكورة، فهي زيادة شاذة وقد استغربها ابن صاعد كما في سنن البيهقي. قال وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل. عرضوا عليه بماذا هذا العرض؟ عرض ماذا؟ يعني لما سبوا في السبي، في السبي هذا سبي بني قريظة، ما هو ماذا كان الحكم فيهم؟ قتل الرجال وسبي الأولاد، فكان الرجل الذي قد أنبت يقتل. قال فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي، رواه الأربعة وصحابه بن حبان والحاكم. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مع ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى الحجر على الصبي. نعم، ما من الحديثين ما قرأنا التخريج. طيب، قال لا خلاف بين أهل العلم على أن الصبي واليتيم يحجر عليه في مال، لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. المسألة الثانية متى يدفع إليه ماله؟ قال يجب دفع المال إلى المحجور عليه إذا رشد وبلغ، محجور عليه بصغره. قال ابن قدامة رحمه الله وليس فيه اختلاف بحمد الله، وليس فيه اختلاف بحمد الله تعالى. قال ابن المنذر اتفقوا على ذلك وقد أمر الله تعالى به في نص كتابه بقوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإذا بلغ ولم يرشد فلا يدفع إليه حتى يرشد، لأن الله عز وجل قيدها بالأمرين في الآية، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، بعد أن ذكر شرط البلوغ ذكر شرط الرشاد. فإذا بلغ ولم يرشد فلا يدفع إليه حتى يرشد، حتى ولو صار كبير السن عند أكثر أهل العلم. ويستدل أيضا بهذه الآية على أن السفيه يحجر عليه الذي لا رشاد له في ماله ولو كان بالغا، نفس هذه الآية يستدل بها على الحجر على السفيه، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال ولو صار كبير السن عند أكثر أهل العلم، قال أبو حنيفة يدفع إليه إذا بلغ 25 ولا يحجر عليه بعدها، وقوله مخالف لصريح النص المتقدم. المسألة الثالثة، هل يعتبر في زوال الحجر عن الصبي حكم الحاكم؟ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا يعتبر ذلك في الصبي إذا رشد وبلغ، لأن الحجر عليه ليس من قبل الحاكم، الحجر عليه من قبل الشرع، فمتى ما حصل منه الوصف الذي يزول به الحجر فلا يحتاج إلى حكم الحاكم. وبهذا قال الشافعي، وقال مالك: لا يزول إلا بحاكم، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، لأنه موضع اجتهاد ونظر، فإنه يحتاج في معرفة البلوغ والرشد إلى اجتهاد، فيوقف ذلك على حكم الحاكم كزوال الحجر عن السفيه، يحتاج إلى حكم الحاكم إذا خاصمهم الصبي يدعي أنه قد صار رشيدا وهم ينفون ذلك، فيحتاج إلى حكم الحاكم، يأتي بالشهود ويطلع على أفعال هذا الولد، على هذا الصبي الذي يدعي أنه قد صار رشيدا. فالحاكم عند ذلك إذا حصل الخلاف يحتاج إلى أن ينظر شهادة العدول الذين يعرفون الصبي. قال: ولنا أن الله تعالى أمر بدفع أموالهم إليهم عند البلوغ وإيناس الرشد، فاشتراط حكم الحاكم زيادة تمنع الدفع عند وجوب ذلك بدون حكم الحاكم، وهذا خلاف النص، ولأنه حجر بغير حكم الحاكم فيزول بغير حكمه كالحجر على المجنون، وبهذا فارق السفيه. قلت: وما رجحه ابن قدامة والراجح والله أعلم. المسألة الرابعة، هل حكم اليتيمة في زوال الحجر كحكم اليتيم؟ ذهب جماعة من أهل العلم أن حكمها حكم اليتيم، فإذا بلغت وأونس رشدها دفع عليهما إليها مالها، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فعمومها يشمل اليتيم واليتيمة، وهو قول عطاء والثوري وكثير من الحنابلة والشافعي وأبي ثور وابن المنذر. وقال بعضهم: يدفع إليه المال بعد زواجها عند أن تلد، يعني ما يعطوها إلا بعد الولادة، هذا فيه نظر، بعد أن تلد أو يمر عليها حول بعد الزواج، وهو قول شريح والشعبي وأحمد في رواية وإسحاق لما ثبت عن عمر أنه قال: لا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد ولدا، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وكان عمر رضي الله عنه أراد التوثق بأنها صارت رشيدة وبقاءها مع زوجها حولا كاملا يدل على ذلك، استأنس بذلك، وكذلك ولادتها، ما بعد الولادة تتعقل المرأة أكثر. إذا حمل أثر مالي أثر عمر رضي الله عنه على زيادة استيثاق والتثبت، لا شرط في ذلك، لا بأس، من باب التثبت أكثر، أما كونه شرطا فالله عز وجل اشترط البلوغ والرشد. قال: ومذهب مالك أنها لا تعطى حتى تتزوج ويدخل عليها زوجها، لأنها تصبح ثيبا، والثيب أحق بنفسها من وليها فهي أحق بمالها عند ذلك. قلت: والقول الأول هو الصواب، رجحه ابن قدامة، وأثر عمر ليس بحجة مع أنه مختص بمنع العطية، لا يجيز لجارية عطية، يعني أثر عمر في العطية، المرأة نفسها تمنع، ما يجيز عطيتها، فلا يلزم منه منع تسليم مالها ومنعها من سائر التصرفات، وقول مالك ليس عليه دليل، لأن أثر عمر مقصود به أن المرأة نفسها تمنع من الهدية حتى يحول عليها حول أو تلد، حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد ولدا. يتضمن ذلك أثر عمر، الآن ما يجيز عطيتها حتى تلد ولدا أو تحول حولا، يعني كأنه يستدل بذلك لأنها صارت رشيدة، يعني فتضمن أنها ما تعطى إلا بذلك، فاستدلالهم بأثر عمر بتضمنه وليس بصراحته. أما يعني ظاهر اللفظ فهو في مسألة أخرى، أي في عطيتها إذا أرادت أن تهدي لأخيها لخالها لعمها أرادت أن تعطي أحدا، يقول عمر ما يجيز عطيتها حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد ولدا. فاستدل به إسحاق وأحمد في رواية بالتضمن على أنها أيضا ما تعطى أموالها إلا بعد ذلك. ولو كان يفهم منه ذلك لكان على سبيل الاستيثاق وليس شرطا. الله عز وجل اشترط البلوغ وإيناس الرشد، ومن فعل به فأمر له سلف عمر رضي الله عنه. كان عمر أراد الاستيثاق بأنها رشيدة بأن يمر عليها حول في بيت زوجها، وهذا ليس شرطا. قد تتأخر في الزواج، قد تتعقل قبل ذلك، ويختلف النساء، ولكن يكفي شهادة العدول الذين يداخلونها أنها رشيدة التصرف. القول الأول والصواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.